واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درج. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درج. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش وحمزة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. إن ربي رحيم ودود. قالون واندرج معه من اندرج. إن ربي رحيم ودود. خلف عن حمزة بترك الغنّة.